ما يحسن التصرف ولا يقوى يهرب، فهو عرضه إلى عرضه للموت حيث نهشته الحية عنده، أو حصل حريق ومات، مثل ما يستطيع يهرب مات عنده، أو أصابه رعد خاصف فمات صعقته الصاعقة ومات، لأنه جعل في هذا المكان الذي أصابته الصاعقة فيه هو ما يحسن يروح، ما يحسن يروح لهذا، مثل البهيمة، فإنه يضمنه لأنه تسبب في قتله، لأنه تسبب في قتله وعرضه للخطر. أما لو كان المغصوب حرا، حرا طليقا ومات بهذه الأشياء لم يضمنه، لأن الحر يمكنه هرب، يمكنه يتخلص، يعرف الغصب ويعرف، فالحر يمكنه يتحرك، لا يضمنه إلا إذا قيده، قيد رجليه وغله، حزم يديه ورجليه، حزم يديه بالغل ورجليه بالقيد، صار ما يستطيع الهرب، أصابته هذه الأشياء فيضمنه ولو كان كبيرا، لأنه منعه من الهرب، تسبب في قتله. يمكن يقول الصاعقة من الله، والنار أنا ما شبيت نار لكن جاءت النار، أو الحية أنا ما جبت لها الحية، هي اللي جت لهم وانذر، قلنا لها أنت اللي تسبب، لأنك منعته من الانتقال من هذا المكان فجاءته هذه الحوادث فأنت السبب، فتضمنه من ناحية التسبب. نعم. وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا، الحر فلا يضمنه إلا إذا غله وقيد رجليه، فالله ما يستطيع يهرب، ما يستطيع يتصرف حتى أصابته هذه الأشياء. نعم. أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة، الغل يكون باليدين والقيد بالرجلين. نعم. ولو صلى يديه ما غلت يمكن يفك الرباط، لكن يده مغلولة ورجله مقيدة، لو كان مغلولا فقط ورجله طليقة يمكن يهرب وهو مغلول، فهو عطل عليه الثنتين، عطل عليه اليدين والرجلين، ما بقي له حيلة. نعم. أو غل حرا مكلفا وقيده، حرا مكلفا، أما الحر المجنون هذا مثل الصغير، هذا مثل الصغير ما يحسن التصرف. نعم. أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، وجبت عليه الدية، لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ، لأنه متشدد، أنه متشدد، قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين، قتل مباشرة أو تسبب. نعم. فصل. وإن مثلها السيارات الآن، السيارات حوادث السيارات، صار السائق مهمل، إذا صار السائق مهمل وحصل حادث وما تسمعها نفس يضمنها بيد خطأ، لأنه مهمل متسبب، والتسبب يكون إما بأنه لا يحسن القيادة، يسوقه ما يحسن القيادة، أو أنه مسرع سرعة الخارجة عن العادة فتحصل الحادث بسبب السرعة، أو أنه فيه نوم، يقود السيارة وفيه نوم ونعاس فحصل الحادث، هذه كلها أسباب، هو المفرط، أو أن السيارة فيها عطل ويقول ما يخالف أخذ بنا أصل إن شاء الله، ويسوق السيارة يقودها وهي فيها عطل وحصل فيها الانقلاب، هذا مهمل يفرق يضمن، هذا يضمن لأنه متسبب بالقتل. نعم. فصل. وإن أدب الرجل ولده، فصل. وإن أدب الرجل الذي لا ضمان فيه، الذي لا ضمان، قتل الخطأ الذي لا ضمان فيه، إذا أدب الرجل ولده فمات الولد، لا ضمان على الوالد، لأن